سلم عليها سلم عليها يا رايح غربة سلم عليها مشتاق إليها مشتاق إليها وهي في قلبي مشتاق إليها هذه المعمورة هذه المعمورة بلاد الأنبياء هذه المعمورة راسم لك صورة راسم لك صورة بعيوني ولادي راسم لك صورة بلادي يا بلادي بلادي بلادي يا بلادي يا بهجة قلبي بلادي يا بلادي أهلي وولادي أهلي وولادي فداء العيون ما بنسى وعد حرر أقصانا ما بنسى وعدي ياسمين ووردي ياسمين ووردي بهدي أسرانا ياسمين ووردي عطول العمر لبقى حبيبك ويا شمس نامي في مغاربة عيني سهراني ع فلسطين ولفينا العالم نحكي أوصافك للي بعيونه عمره ما شافك ولابد نعاود نرفع أكتافك راي الحرية وندبك دلعون يا الله قضيت العمر مشرف يا الله رجعني على بلادي على بلادي على بلادي ويا الله دمعة عيني ما تبرد يا الله شوقي بيجرح فؤادي فؤادي وانا صغير يا لا لا وعن اهلي غربوني يا بلادي يا بلادي ويا لا لا بشوفك لما اتذكر يا لا لا تحت النبعة حنوني حنوني حد يقدر ينساها ويلي يمه ويا لا لا يا محلى النادى الذايب في بلادي والله محلى السهرة بمساها ويلي يفديها لو طاني والله يفديها لو طاني. قصدين لبلادي قصدين لبلادي قلبي ملاني بشوق للسهل والوادي الله. للسهل والوادي يا طير يا ساري ومهاجر الأوطان ومهاجر الأوطاني القدس في العيون والأقصى أماني والله. والأقصى أماني غزال البر في بلادي تحامى هلي يحموه في دار السلامة وحنه قوم شيمتنا الكرامة ما نرضى الذل ربع العز يابا ركوب الخيل ضرب السيف نهوى في أرض القدس إلنا أهل عزوة وطننا هلا عفراق وما نقوى وهذه الدار بنعشق عتابها أو يا زريف الطول وراح وشماله كل من التقي بيعودوا يرحلوا سافروا الأحباب ما عادوا يسألوا يا طير الطاير سلم أحبابنا يا زريف الطول وبيكفيك فراق هالأرض تبكي بدموع الأشواق والقلب مشغول من بعدك ما راق ارجع يا زريف وفرح دارنا ويا زريف الطول وطال غيابك طال والبيدر مهجور يحكي لك تعال والله مهما تغيب تظلك في البال تستنى لبلاد رجوع أحبابينا بلادي عربية والأرض والماي يا يما احنا ولادي والله من حرية اوعى دروبك ومشينا لتراب تردينا والله يا فلسطين انت في عيني وقلنا حق العودة يا بلادي ويا أرضي ما رح أنسى وعدي ليوم الحرية.